بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فيسر تسجيلات الأصالة الأثرية بجدة حي الثغر شرق مسجد الأمير متعب أن تقدم لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان الدعوة إلى الله، لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء حفظه الله تعالى، والتي كانت في مكة المكرمة بمسجد الأمير سلطان بالزاهر في يوم الخميس 24 من شهر ربيع الأول لعام 1400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. وهاتف تسجيلات الأصالة هو 6873384، وهاتف 6882675، وصندوق بريدها 33709. والآن نترككم مع مادة هذا الشريط. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن الموضوع الذي سنتحدث فيه إن شاء الله موضوع مهم جدا، موضوع لا بد للمسلمين منه، والخطأ فيه خطأ فادح إذا تولاه غير أهله، ألا وهو موضوع الدعوة إلى الله عز وجل وبيان شروطها ووسائلها. فإن هذا الموضوع يحتاجه طلبة العلم، بل يحتاجه العلماء، لأن الدعوة إلى الله من واجبات الدين ومن صفات هذه الأمة، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. الدعوة إلى الله، أمر الله تعالى بها نبيه: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. الآيات، وأثنى على أهل الدعوة إلى الله، قال تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فأخبر سبحانه وتعالى أنه لا أحسن قولا من قول من دعا إلى الله عز وجل، فقوله أحسن القول، وعمله أحسن العمل، وعمل صالحا. فالدعوة إلى الله وظيفة الأنبياء والمرسلين، فإن الله سبحانه وتعالى أرسل الرسل وأنزل الكتب للدعوة إلى الله عز وجل، فهي وظيفة الرسل عليهم الصلاة والسلام ومن اقتدى بهم وسار على نهجهم إلى يوم القيامة. ومن ثم يجب الاهتمام بها وتوضيحها والحث عليها وبيان ضوابطها ومقوماتها حتى تتحقق الدعوة إلى الله عز وجل بين المسلمين في كل وقت. ولا شك أنه كلما تأخر الزمان وفشى الجهل وكثر الانحراف فإنها تتأكد الدعوة إلى الله عز وجل لإرجاع الناس إلى الحق ولإقامة الحجة على الخلق. والدعوة إلى الله معناها طلب الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، طلب الإيمان بالله عز وجل والقيام بتوحيده وعبادته وحده لا شريك له وإثبات أسمائه وصفاته التي أثبتها لنفسه وأثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم. الدعوة إلى هذا الأصل العظيم، دخول الناس في دين الله عز وجل وأمرهم بعبادة الله وحده لا شريك له ونهيهم عن الشرك والبدع والخرافات التي تصدهم عن دين الله وتخرجهم من دين الله عز وجل إلى دين الجاهلية. فالدعوة إلى الله هي طلب الإيمان بالله، مطالبة الناس بالإيمان بالله عز وجل ومطالبتهم بتوحيده وعبادته ونهيهم عن الشرك به ونهيهم عن البدع والمحدثات في الدين. كل هذا داخل في الدعوة إلى الله عز وجل. وكذلك دعوتهم إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال والالتزام بأحكام الله سبحانه وتعالى في المعاملات، بأخذ الحلال وترك الحرام من المكاسب، وبالجملة فالدعوة إلى الله تعني الدعوة إلى دين الله عز وجل بكل ما فيه من عقائد وعبادات ومعاملات وأخلاق وسمات طيبة. كل هذا داخل في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى وصف نفسه بأنه يدعو عباده، يدعوهم إلى الجنة. قال تعالى: والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتقون، والله سبحانه وتعالى لعلهم يتذكرون. فالله سبحانه وتعالى يدعو عباده، يعني يطلب منهم ويأمرهم أن يعملوا الأعمال الصالحة التي تؤهلهم لدخول الجنة، ويدعوهم إلى التوبة من الذنوب والسيئات، يدعو إلى المغفرة بإذنه، أي بشرعه ودينه سبحانه وتعالى، ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون، يوضح لهم الآيات التي أنزلها على رسوله صلى الله عليه وسلم، والآيات التي نصبها أدلة على وحدانيته ليتأملوها، فيتذكروا من هذه الآيات عظمة الله سبحانه وتعالى ووجوب عبادته، فيرجعون إليه سبحانه وتعالى. وقال تعالى: يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى. الله جل وعلا يدعوكم، يأمركم سبحانه، ويطلب منكم ليغفر لكم من ذنوبكم، فهو لا يدعوكم لمصلحته هو ولا لحاجته إليكم، لأنه غني عن العالمين، وإنما يدعوكم لمصلحتكم، ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى. فمصلحة دعوته لكم راجعة إليكم، وهذا من رحمته سبحانه وتعالى، من رحمته بكم وإحسانه إليكم، أنه لا يترككم تهلكون وتضيعون وتضلون، بل إنه يدعوكم ويأمركم وينهاكم من أجل مصالحكم. والله يدعو إلى دار السلام، يعني الجنة، ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، يأمركم ويطلب منكم أن تعملوا الأعمال الصالحة التي تؤهلكم لدخول دار السلام وهي الجنة، وينهاكم عن الأعمال التي تبعدكم عن هذه الدار وتدخلكم في دار البوار وهي جهنم. فالله سبحانه وتعالى يدعوكم، وهذا من رحمته بكم، يدعوكم وهو غني عنكم، وأنتم تعرضون عنه، وأنتم بحاجة إليه وفقراء إليه، لا تستغنون عنه طرفة عين. والأنبياء عليهم الصلاة والسلام أرسلهم الله لدعوة الخلق، فهم من أولهم إلى آخرهم يدعون إلى الله عز وجل، يدعون الخلق إلى الله عز وجل ليتوبوا إليه ويرجعوا إليه، لأن الله خلق الخلق لعبادته، ولكن الشياطين تجتالهم، تخرجهم عن عبادة الله، إلى عبادة الطاغوت. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فالدعوة إلى الله ضرورية لإصلاح المجتمعات، سواء كانت هذه المجتمعات كافرة أو كانت مؤمنة، الكل بحاجة للدعوة إلى الله. فالكفار والمشركون يدعون إلى الدخول في الإسلام والخروج من الكفر. الدخول في الإسلام الذي هو دين الله سبحانه وتعالى، والخروج من الكفر الذي هو دين الطاغوت. والمؤمنون يدعون إلى الله ليتوبوا من ذنوبهم وليلتزموا بالسنة، ليلتزموا بالعمل بالكتاب والسنة، ويتجنبوا البدع والمحدثات التي تصدهم عن الدين الحق. فهم يدعون، وإن كانوا مؤمنين يدعون لتكميل إيمانهم وتحقيق إيمانهم وحماية إيمانهم من الانحراف والضلال. فإن شياطين الإنس والجن لا تغفل عن المؤمنين أبدا، بل تحاول صد المؤمنين عن دين الله عز وجل. فإن لم يستطيعوا صدهم بالجملة فإنهم يحاولون أن يدخلوا عليهم الخلل شيئا فشيئا، حتى يصابوا بالنقص العظيم في دينهم. فشياطين الإنس والجن دائما يحرصون على صد المؤمنين عن دين الله، أو على تزيين الشبهات والشهوات لهم، حتى ينقص الإيمان في قلوبهم، وحتى يكثر الانحراف في سلوكهم، وبالتالي يسهل عليهم إخراجهم من الدين بالكلية. فالدعوة إلى الله عامة في كل الخلق مؤمنهم وكافرهم، وكل يدعى على حسب واقعه وحسب ما حصل له من الخلل في عبادة الله عز وجل. حتى العلماء يحتاجون إلى الدعوة للعمل بعلمهم والقيام بما أوجب الله عليهم ونشر علمهم. فليس أحد يستغني عن الدعوة إلى الله، لا العالم ولا الجاهل، ولا المؤمن ولا الكافر، ولكن كل يدعى بحسبه. النبي صلى الله عليه وسلم حينما بعث معاذا رضي الله تعالى عنه إلى اليمن قال له: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أجابوك لذلك فيعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم، فهم أهل الكتاب وأهل العلم، ومع هذا هم بحاجة إلى الدعوة إلى الله عز وجل لما أصابهم من الانحراف والتبديل والتغيير، ولم ينفعهم علمهم. فالعالم إذا انحرف أو ضل أو تكاسل أو بحاجة إلى الدعوة، فكيف بالعامي؟ قال الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عند هذا الحديث: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب قال فيه أن العلماء يحتاجون إلى الدعوة. فإذا كان العلماء يحتاجون إلى الدعوة فكيف بغيرهم من الجهال، وكيف بغيرهم من عامة الناس؟ فالدعوة إلى الله دائما وأبدا ضرورية، من ضرورات المجتمعات البشرية. والدعوة إلى الله جل وعلا لها ثمرات عظيمة، ثمرات يحصل عليها الداعية، وثمرات يحصل عليها المدعو، وثمرات يحصل عليها المجتمع كله. أما الثمرات التي تحصل للداعية فذلك أن الذي يدعو إلى الله يثاب على دعوته، وله مثل أجور من اتبع، كما قال صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه لما دفع إليه الراية في غزوة خيبر وأمره بقتال اليهود، قال له: انزل على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. فهذا فيه فضل الدعوة إلى الله، وأن الذي يدعو إلى الله يكون مأجورا ومثابا، سواء استجيب له أو لم يستجب له، فإن استجيب له حصل له من الأجر مثل أجور من استجاب له ومن تبعه إلى يوم القيامة، وإن لم يستجب له فإنه أدى الواجب عليه وبرأ ذمته من المسؤولية وحصل على أجر الدعوة والبلاغ. وأما الثمار التي يحصل عليها المدعو فهي عظيمة جدا إذا يسر الله واهتدى هذا المدعو وتاب إلى الله عز وجل، فإنه يخرج من الظلمات إلى النور، ومن الضلال إلى الهداية، ويكون عمله صحيحا مفيدا، بدل أنه كان على عمل ضال وعمل فاسد وتعب يرجع عليه بالوبال. إذا دعي إلى الله واستجاب وقبل وعاد إلى الحق فإنه يكون على بصيرة وتصح أعماله وتغفر له ذنوبه، فيكون المدعو قد استفاد فائدة عظيمة. وقد جاء في الحديث في وصف هذه الأمة عند قوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، قال: تجيئون بهم يعني الكفار بالسلاسل مصفدين أسرى، فيتوبون إلى الله فيدخلون الجنة. تأتون بهم بالسلاسل وتدخلونهم الجنة. في الأول يكون كارها ثم يقبل الحق فيدخل الجنة، يجر إليها بالسلاسل. وفي الأثر: عجب ربك لقوم يقادون إلى الجنة بالسلاسل. الجنة كل يريدها، لكن كثير من الناس يعملون أعمالا تبعدهم عنها، ويكابرون في قبولها، في قبول الأعمال الصالحة. فإذا يسر الله قوة مجاهدة من المسلمين وقاتلت الكفار وحصل منهم أسرى، فإن هؤلاء الأسرى حري أن يراجعوا صوابهم وأن يفكروا في أمرهم فيتوبون إلى الله عز وجل، فيكون ذلك سببا في نجاتهم من النار ودخولهم الجنة. وما كثر الضلال ولا انتشرت البدع إلا بقلة الدعاة إلى الله عز وجل وغفلة المصلحين. فإذا قل الدعاة أو فقدوا ولا حول ولا قوة إلا بالله، ولم يوجد الآمر والناهي، حصلت الكارثة للبشرية. فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين نعم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين. يقول الله سبحانه وتعالى لما ذكر هلاك الأمم السابقة في سورة هود: فلولا، أي هلا كان من القرون من قبلكم أولو بقية، يعني لو كان هناك دعاة إلى الله يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ما حصل هذا الهلاك لهذه الأمم. فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه، واتبعوا شهواتهم وملذاتهم المحرمة وكانوا مجرمين، فحصل هذا الهلاك وهذا الدمار الذي حل بالأمم. فدل على أن فقدان الدعاة والآمرين والناهين في المجتمع يؤول به إلى الهلاك والعياذ بالله، كما حصل للأمم السابقة. فوجود الدعاة في المجتمع ووجود الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر ضمانة له، ضمانة له من الهلاك، لأنهم يقومون بالواجب ويهدي الله على أيديهم من يشاء من عباده. فما دام الخير موجودا في الناس فإنهم على سبيل نجاة، وإذا فقد الخير فإنهم يكونون على شفير هلاك. لا حول ولا قوة إلا بالله. إذن فالدعوة إلى الله لها ثمار عظيمة على الدعاة أولا وعلى المدعوين ثانيا وعلى المجتمعات ثالثا. أما شروط الدعوة الذي هو من صلب المحاضرة، شروطها مهمة جدا، لا بد من توفرها من أجل أن تكون دعوة صحيحة نافعة. وإلا إذا فقدت هذه الشروط أو بعضها فإنها تكون دعوة فاشلة ودعوة لا تجدي شيئا، بل تضر أكثر مما تنفع. أول هذه الشروط الإخلاص لله عز وجل، أن تكون نية الداعي وقصده وجه الله سبحانه وتعالى وطلب الثواب من عنده، ويكون أيضا من قصده النصح للعباد وإخراجهم من الظلمات إلى النور، نشر العلم، نشر الخير، يكون هذا قصده. ولهذا كل الآيات التي جاءت في الدعوة تقول إلى الله، إلى الله، فيكون الدعوة إلى الله، لا تكون الدعوة إلى أشياء أخرى. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير. الدعوة لا تكون صحيحة إلا إذا كانت خالصة لوجه الله عز وجل، لا يقصد منها الداعية رياء ولا سمعة، لا يقصد منها الداعية مكانة عند الناس ورفعة عند الناس، لا يقصد منها الداعية العصبية لمذهب أو العصبية لشخص إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا إلى مذهب إلا إلى مذهب السلف الصالح. لا يكون فيها دعوة إلى حزبية أو دعوة إلى مذهبية مخالفة لما عليه مذهب السلف الصالح والرعيل الأول من الصحابة والمهاجرين والذين اتبعوهم بإحسان. فإذا كان قصد الداعية أن ينشر مذهبا معينا غير مذهب السلف، أو يدعو إلى شخص معين غير الرسول صلى الله عليه وسلم، إلى صاحب طريقة أو إلى عالم متبوع على غير الكتاب والسنة، أو يدعو إلى نفسه بأن يعظم ويجل ويكون له مكانة، أو يكون قصده طمع الدنيا والحصول على الوظيفة، فإن أعطي رضي وإن لم يعط لسخط وترك الدعوة، كل هذه ليست دعوة إلى الله عز وجل، وإنما هي دعوة إلى ما يقصد صاحبها، والله جل وعلا لا يخفى عليه شيء. أدعو إلى الله، هذا فيه وجوب الإخلاص في الدعوة. ولهذا يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عند هذه الآية وأمثالها، يقول فيه الإخلاص في الدعوة: فإن بعض الناس إنما يدعو إلى نفسه، الذي يدعو إلى نفسه لا يدعو إلى الله، أو يدعو إلى ما ذكرت لكم من مذهب أو شخص أو عصبية أو غير ذلك، فإن دعوته ليست إلى الله عز وجل، وإنما هي دعوة إلى الهوى والرياء والسمعة والطمع، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فعلى الداعي أن يحاسب نفسه عند ذلك، وينظر في مقصده، وينظر في نيته، فيصحح ما عنده من الخطأ، ويتوب إلى الله عز وجل إذا كان في مقصده خلل، فليتوب إلى الله. لا نقول يترك الدعوة، لا، لا يترك الدعوة، بل عليه أن يصحح الخطأ الذي عنده، ويخلص النية لله عز وجل، ويخلص القصد والمسلك، من أجل أن يكون من الدعاة إلى الله على الحقيقة. هذا الشرط الأول، الإخلاص، الإخلاص في الدعوة. الشرط الثاني وهو أساس العلم، أن يكون الداعية على علم بما يدعو إليه، على علم من الكتاب والسنة، عنده فقه، عنده بصيرة، عنده معرفة، يدعو إلى الله عز وجل على بصيرة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، هذا الشرط الأول، إلى الله على بصيرة، هذا الشرط الثاني. والبصيرة معناها العلم، فلا بد أن الداعية يتزود بالعلم النافع في علم العقيدة، وفي علم الفقه، وفي علم الحلال والحرام، وفي علم الكتاب والسنة، يكون مسلحا بالعلم النافع من نصوص الكتاب والسنة، ومن الفقه في معانيها، حتى يبين للناس طريق الخطأ من طريق الصواب. لأنه إذا كان جاهلا فإنه لا يعرف الخطأ ولا يعرف الصواب، وربما يدعو إلى الخطأ وهو لا يدري، وربما يحذر من الصواب وهو لا يدري، لأن الجهل داء قاتل. ثم أيضا الذي يدعو إلى الله يتعرض لشبهات يعرضها شياطين الإنس والجن، شبهات في العقيدة، شبهات في الحلال والحرام، شبهات كثيرة. إذا لم يكن عنده علم يدحض هذه الشبهات، فإنه سيتحير، وربما ينهزم أمام أهل الضلال، فتكون الخسارة والفادحة. الذي يدعو إلى الله يتهيأ بالعلم النافع والسلاح الذي يقاوم به الأعداء. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، يعني خذ حذرك. وأهل الكتاب معروف عندهم تأويل، عندهم شبه، وعندهم مجادلة بالباطل، فلا بد أن يكون الذي يتوجه إليهم يكون على علم من أحوالهم. وفي هذا أيضا دليل على أن الداعية يجب عليهم يدرس أحوال المجتمع الذي يدعو فيه، فيعرف مشاكله ويعرف طبائع أهله ويعرف ما عندهم من المستوى العلمي، حتى يكون على استعداد لمواجهتهم، وإلا فإنهم سيحيرونه وربما ينهزم أمامهم، فيكون ذلك نقصا في الدعوة إلى الله عز وجل، ويكون فشلا أمام الخصوم وأمام الأعداء. فلا يليق بجاهل أن يدخل ميدان الدعوة حتى يتعلم ويتبصر ويتروى بالعلم النافع. وإذا كان عنده بعض علم أو شيء من العلم، فإنه يدعو بقدر ما عنده من العلم، ويتوقف عن الأشياء التي لا يعرفها، لا يدخل مع الناس في معمعة لا يحسنها. لكن إذا كان عنده شيء من العلم فليدعو بحدود علمه وبمقدار علمه، ويتوقف عن الأمور التي لا يحسنها. هذا أمر مهم جدا، وهو أن يكون الداعية على قدر من العلم الذي يستطيع به مواجهة المدعوين وحلول مشاكلهم، حتى تكون دعوته مؤسسة على أساس صحيح، على بصيرة، أنا ومن اتبعني، دل على أن أتباع الرسول عليه الصلاة والسلام يدعون إلى الله على بصيرة، يعني على علم. وسبحان الله وما أنا من المشركين، سبحان الله فيه تنزيه الله جل وعلا عما لا يليق به من الشرك والنقائص والعيوب. ففي هذا العناية بالعقيدة الصحيحة التي فيها تنزيه الله سبحانه وتعالى عما لا يليق به من الشرك والنقائص والعيوب التي يروجها شياطين الإنس والجن. فلا بد أن يكون الداعية على مستوى من هذا العلم العظيم، وهو تنزيه الله سبحانه وتعالى عما لا يليق به. ولا يستطيع أن ينزه الله عما لا يليق به إلا إذا تعلم العقيدة الصحيحة، وتعلم ما يضادها من الشرك والشبهات، حتى ينزه الله سبحانه وتعالى حقيقة التنزيه. وسبحان الله وما أنا من المشركين، هذا فيه البراءة من المشركين. فلا بد في الداعية أن يكون متبرئا من الشرك ومن المشركين، مخلصا لله سبحانه وتعالى في عقيدته، مبغضا للمشركين، وفي ضمن ذلك موالاة المؤمنين. وما أنا من المشركين بل أنا من المؤمنين. فالداعية يجب عليه هذا الأصل، الاتصاف بهذا الأصل، وهو الولاء والبراء، الموالاة لأولياء الله والمعاداة لأعداء الله. لأن فيه من الناس من لا يتبرى من المشركين ولا يتبرى من أهل الأديان الباطلة، بل يقول الناس أحرار. يقول بعض الناس مع الأسف بعض من ينتسبون إلى الإسلام في هذا الوقت يقولون الناس أحرار في عقائدهم وفي أديانهم، بل ربما بعضهم يدعو إلى تقارب الأديان النصرانية واليهودية والإسلام ويزعمون أنهم من الدعاة ولا يتبرؤون من المشركين ولا يبطلون ما هم عليه، وهذا ضلال مبين. كيف يكون داعية إلى الله وهو لا يتبرأ من الشرك ولا من المشركين؟ هو قد لا يشرك في نفسه لكنه لا يتبرأ من المشركين ولا يبغضهم، بل يقول حرية الأديان، يسمونها حرية الأديان، لا حول ولا قوة إلا بالله. حرية الأديان، ليس هناك حرية للأديان، الدين واحد هو دين الله سبحانه وتعالى الذي بعث به رسله وأنزل به كتبه، دين واحد، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ليس هناك أديان، لا حرية، بل هناك دين واحد وهو دين الإسلام، وما عداه فإنه باطل. إن الدين عند الله الإسلام، قال تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. قال تعالى أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. وما أنا من المشركين، هذا أصل عظيم يجب على كل مسلم داعية أو غير داعية أن يلتزم هذا الأصل، وهو الولاء لأولياء الله والمعاداة لأعداء الله واعتقاد بطلان ما عليه المشركون. فهذه الآية فيها أولا أن والمعاداة لأعداء الله واعتقاد بطلان ما عليه المشركون. فهذه الآية فيها أولاً أن من شروط الدعوة الإخلاص إلى الله عز وجل، ثانياً أن الداعية يجب عليه أن يكون على علم بما يدعو إليه، ففيه اشتراط العلم في الداعية، ثالثاً فيه اشتراط الولاء والبراء في الداعية إلى الله عز وجل، فسبحان الله وما أنا من المشركين. كذلك من شروط الدعوة أن الداعية يعمل بما يدعو إليه، فلا يدعو الناس إلى العمل الصالح وإلى الخير وهو لا يعمل بما لا تفعلون. فالذي يدعو الناس إلى الخير وهو لا يعمل به هذا متناقض، والناس سيقولون عنه لو كان ما يقوله حقا لعمل به هو أولا. يا أيها الرجل المعلم غيره، هلا لنفسك كان ذا التعليم، ابدأ بنفسك فانهى عن غيها فإذا انتهت عنه فأنت حكيم. ويقول سبحانه وتعالى عائبا على بني إسرائيل: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ فيجب على الدعاة إلى الله أن يكونوا أول الناس عملا بما يدعون إليه حتى يقبل منهم، وحتى يكونوا قدوة صالحة لغيرهم. أما الذي يدعو الناس إلى الخير وهو لا يعمل به فهذا يكون ضالا عن الهدى. وقد جاء في الحديث أن من أول من تسعر بهم النار يوم القيامة عالم لا يعمل بعلم. وجاء في الحديث أنه يؤتى برجل فيلقى في النار حتى تندلع أقتابه أو تندلق أقتابه في النار، فيدور فيها كما يدور الحمار في الرحى. أقتابه يعني أمعاؤه، تخرج أمعاؤه من بطنه ويدور في أمعائه كما يدور الحمار في الرحى. الحمار الذي يستعمل في الدولاب يدير الرحى شيء معروف عند الناس. الرحى كانت تدار بالدواب، والدواليب كانت تدار بالدواب، فيدور فيها كما يدور الحمار في رحاه أمام أهل النار والعياذ بالله. فيجتمعون عليه فيقولون: يا فلان، ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ أهل النار يقولون له هذا، فيقول: بلى، كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه. فكانت هذه عاقبته والعياذ بالله. وكذلك يجب على الداعية أن يصلح بيته أولا ويصلح أهله أولا. قال الله تعالى لنبيه: وأنذر عشيرتك الأقربين. وقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. فيجب على الداعية أن يبدأ بمن حوله أولا، يبدأ ببيته أول شيء، يبدأ بنفسه: قوا أنفسكم. ثاني شيء يا أهل بيته، يجعل بيته صالحا، قدوة للبيوت. أما أن يذهب يدعو الناس وبيته يعج بالمعاصي، أولاده لا يصلون، نساؤه كاسيات عاريات، أصوات المعازف والمزامير ترتفع من بيته إلى غير ذلك، فكيف يكون داعية يدعو الناس؟ هذا لا يليق أبدا. ثم بعد أهل بيته جيرانه، أقرب الأقرب فالأقرب، قاتلوا الذين يلونكم، يبدأ بالأقرب فالأقرب، أهل جيرانه ثم أهل بلده ثم يمتد إلى الآخرين وإلى البلاد الأخرى. أما أنه يروح يدعو في مكان بعيد وبيته وجيرانه وأهل بلده واقعون في المنكرات والمخالفات، فهذا لا يليق بالداعي. هذا الشرط الثالث. الشرط الرابع، الشرط الرابع أن يكون الداعية عاملاً بما يدعو إليه في نفسه وفي أهله وأهل بيته وفي من حوله، حتى يكون لدعوته قبول وتأثير عند الآخرين. قال الله سبحانه وتعالى في الآية التي سمعتموها: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا. لابد من هذا، وعمل صالحا، لم يقتصر على دعا إلى الله بل قال وعمل صالحا، فلا بد أن تكون دعوته مقرونة بالعمل الصالح في نفسه حتى يكون قدوة للآخرين. هذه أهم شروط الدعوة: أولاً الإخلاص لله عز وجل، ثانياً العلم، لا بد أن يكون الداعية على علم فيما يدعو إليه، ثالثاً البراءة من الشرك وأهله والموالاة لأولياء الله عز وجل من المؤمنين، رابعاً العمل بما يدعو إليه في نفسه وفي أهله وفي من حوله، خامساً الصبر، الصبر على مشاق الدعوة، لأن الذي ليس عنده صبر لا يمضي في الدعوة، يقف عند أول عقبة وعند أول عائق وعارض، فإذا كان فاقدا للصبر فإنه لا يستمر. ولهذا سمعتم في الآيات التي تلاها الإمام وفقه الله أن الله سبحانه وتعالى أمر في أولها بالدعوة: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إلى قوله تعالى: واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون. أمره بالصبر، وبدون الصبر لا يستمر الداعية في الدعوة بل يتراجع. أما الصبر فإنه يحمله على المضي وعلى الاستمرار في الدعوة. والرسل عليهم الصلاة والسلام عرض لهم من العوارض والعقبات ما قصه الله علينا في القرآن، ولكنهم صبروا وصابروا حتى صارت العاقبة لهم ولأتباعهم. وما نجح داعية من الدعاة في دعوته إلا إذا لازم الصبر والاستمرار وتحمل الأذى في سبيل الله عز وجل. وفي سورة العصر يقول سبحانه وتعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم 4 مسائل. الأولى العلم، الثانية الدعوة إلى الله، الثالثة الأولى العلم، الثانية العمل، الأولى العلم، الثانية العمل، الثالثة الدعوة، الرابعة الصبر على الأذى فيه. قال: والدليل قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فقوله الذين آمنوا هذا هو العلم، لأن الإيمان لا بد أن يكون عن علم وبصيرة. وفي قوله وعملوا الصالحات هذا العمل، هذه المسألة الثانية. الثالثة الدعوة إليه، وذلك في قوله وتواصوا بالحق. الرابعة الصبر على الأذى فيه، وذلك في قوله وتواصوا بالصبر. كل هذه 4 المسائل في هذه السورة القصيرة الموجزة. ولقمان عليه السلام يقول لابنه: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. لما أمره بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قال: واصبر على ما أصابك، لأن الذي يأمر وينهى ويدعو إلى الله يتعرض للأذى ويتعرض للمضايقات ويتعرض للعقبات فيحتاج إلى الصبر. واصبر على ما أصابك، فلا بد للداعية من الصبر الذي به يستطيع المضي في طريقه وعدم اليأس، لا ييأس من النتيجة أبدا، لأن النتيجة حاصلة بإذن الله، والعاقبة للمتقين والعاقبة للتقوى. ولهذا قال في هذه الآيات: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فهذه معية خاصة تقتضي النصر والتأييد والحماية من الله عز وجل. هذه باختصار أهم شروط الدعوة إلى الله عز وجل. فأي داعية لا تتوفر فيه هذه الشروط فإنه لا يكون ناجحا في دعوته، بل لا تكون دعوته صحيحة ولا مثمرة. أما وسائل الدعوة، الدعوة لها مناهج أولا ولها وسائل، فنعرف المناهج ونعرف الوسائل. المناهج ذكرها الله تعالى في الآيات التي سمعتم: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إلى آخر الآيات. ذكر الله فيها مناهج الدعوة مرحلة مرحلة. ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة، والحكمة هي العلم، ففيه اشتراط العلم في الداعية. والحكمة أيضا وضع الشيء في موضعه، لأن يضع الأمور في مواضعها فيخاطب كلا حسب مستواه الجاهل له خطاب والعالم له خطاب والسلطان له خطاب والرجل العادي له خطاب، ما يخاطب الناس بخطاب واحد عند الدعوة، بل يخاطب كل واحد بحسب ما يليق به، بالحكمة. هذه هي الحكمة، الحكمة أن الداعية يخاطب الناس بحسب مستوياتهم، العوام لهم خطاب والعلماء لهم خطاب، طلبة العلم لهم خطاب، ولاة الأمور لهم خطاب، المعاند له خطاب، المعاند له خطاب، وكل يخاطب بقدر ما يليق به وبقدر مكانته. فلو خاطبت العام بخطاب العالم أخطأت، ولو خاطبت السلطان بخطاب غير السلطان أخطأت، وبالتالي دعوتك لا تجدي. الله جل وعلا لما أرسل موسى وهارون إلى فرعون الطاغية الجبار الكافر الذي ادعى الربوبية، قال اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، مع أنه جبار طاغية أكثر الخلق ادعى الربوبية ويقول قولا له قولا لينا، لأن عنده ملك وعنده سلطة وعنده بطش وجبروت، فلو خوطب بخطاب غليظ لانتقم ممن يخاطبه وبطش، لكن خطاب لين يؤثر فيه ويجتذبه، هذا الذي يليق بمثل هذا. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة، هذه الحكمة أن تتمشى مع الناس بحسب مستوياتهم، مع العلم بما تدعو إليه، تخاطبهم أيضا بعلم، والموعظة الحسنة، وجادلهم بالتي هي أحسن. يقول الإمام ابن كثير رحمه الله، وذكر هذا المعنى أيضا ابن القيم في زاد المعاد على هذه الآية، قالوا بالحكمة هذا عرفناه، بالعلم وبالخطاب اللائق بكل أحد بحسبه. الموعظة الحسنة يقولون المدعوون على ثلاث طبقات، الطبقة الأولى طبقة الجهال الذين وقعوا في الخطأ من غير قصد، ولو عرفوا الحق لأخذوا به، الجهال الذين وقعوا في الخطأ من غير قصد ولو عرفوا الحق لأخذوا به، هؤلاء يخاطبون بالحكمة، لا يزيد على أن تقول له أنك أخطأت والصواب كذا وكذا، ثم هو يقبل. إذا كان إنه جاهل ووقع في الشيء عن جهل فإنه يكفي في دعوته أن تبين له الخطأ والصواب، ثم هو يتقبل ولا يحتاج إلى عنا ولا إلى جهد، هذا بالحكمة. الطبقة الثانية الإنسان الذي وقع في الشيء بالخطأ عن جهل، ولكن إذا بين له قد يتكاسل عن القبول ويتأخر عن القبول، فهذا يحتاج إلى موعظة، تقول له أنا بينت لك الحق وبينت لك الخطأ ولا أشوف عندك مسارعة للقبول، اتق الله يا فلان، لأنك الآن عرفت الحق فيجب عليك المبادرة بقبوله وعدم التأخر، فإن تأخرت فإني أخشى عليك العقوبة، أن تعاقب عقوبة من وقع في الخطأ عن علم وتعمد، فيحل عليك العقاب إذا رأى منه تكاسلا في القبول وعظه وذكره بأحوال الأمم التي بين لها الحق ولم تسارع إلى قبوله، فيعظه بالتخويف والوعيد. الطبقة الثالثة من عرف الحق وعاند في قبوله، عاند وكابر وجادل وجاب شبهات، يقول لك أنت المخطئ، هذا ما هو بصحيح، الصواب كذا، هذا الشيء حلال ما هو حرام، مثل الذين يجادلون الآن في كثير من المحرمات، في الربا، في الأغاني والمزامير، في صلاة الجماعة، ترك صلاة الجماعة، يجادلون ويقولون أنتم على خطأ، يخطئون الدعاة ويأتون بشبهات، هذا يحتاج إلى جدال، وجادلهم بالتي هي أحسن، يحتاج إلى جدال، جدال من أجل إبطال شبهاته والرد عليها. إذن هذا هو منهج الدعوة من هذه الآيات أو من هذه الآية، وهي أولا الدعوة بالحكمة، ثانيا الدعوة بالموعظة الحسنة، ثالثا الجدال بالتي هي أحسن، وذلك بحسب أحوال المدعوين. كذا أما وسائل الدعوة، وسائل الدعوة ولله الحمد كثيرة وميسرة خصوصا في هذا الوقت، ويقصد بالوسائل الطرق، الوسائل معناها الطرق التي تسلك لإيصال الدعوة إلى الناس، هذه هي الوسائل وهي كثيرة. الوسائل أولا تجمعات المسلمين في المساجد، هذا من وسائل الدعوة، بأننا نقصد المساجد التي يجتمع فيها المسلمون للصلوات ونتخولهم بالموعظة والدعوة إلى الله وإلقاء الدروس النافعة، تدريس القرآن، تدريس الحديث، تدريس الفقه، هذا من وسائل، من أعظم وسائل الدعوة، تعليم أعظم وسائل الدعوة، انعقد الدروس في المساجد والحلق المساجد، نعين المدرسين الذين عندهم أهلية لإفادة الناس، هذا أعظم وسائل الدعوة. المساجد هي أعظم الأمكنة التي تصدر منها الدعوة، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه في المسجد ويعظهم ويذكرهم في المسجد. من وسائل الدعوة المحاضرات والندوات وخطب الجمع، هذه تستخدم لإيصال الخير إلى الناس وتعليم الناس أمور عقيدتهم وأمور دينهم ومعاملاتهم، تشتمل المحاضرات والندوات والخطب على بيان ما يحتاجه الناس في عقائدهم وعباداتهم ومعاملاتهم وسلوكياتهم، هذا من أهم وسائل الدعوة. من وسائل الدعوة كتابة المؤلفات والرسائل والنصائح ممن عندهم أهلية للكتابة والتأليف، فيقوم أهل العلم والبصيرة بكتابة الكتب والرسائل والنصائح وتوزع على الناس في أي مكان يحتاج أهله إلى تلك الكتابات والمؤلفات، وكذلك طبع الكتب النافعة، الحرص على اختيار الكتب النافعة والرسائل المفيدة من مؤلفات علماء المسلمين السابقين. كل ما كان الكتاب أقدم فإنه أقرب إلى الصواب وأقرب إلى العلم وأبعد عن الخطأ، فنختار من الكتب القديمة، نختار من الكتب القديمة النافعة ولا سيما المختصرة والمفيدة، نختار منها ونطبع ونوزع، هذا من وسائل الدعوة إلى الله عز وجل. وكذلك كتابة المقالات في الصحف والمجلات والدوريات، تكتب المقالات النافعة والمفيدة وتنشر في الصحف والمجلات والدوريات، لأنها تصل إلى أيدي الناس في المكاتب، تصل إليهم في البيوت، تصل إليهم في أي مكان، الناس يطالعون الصحف يطالعون المجلات يحرصون عليها، فلتكن هذه الصحف وهذه المجلات وسيلة للدعوة، نستغلها نكتب فيها، ننبه على الأخطاء التي تقع، نرد على الشبهات، وهذه الصحف تحملها وتوصلها إلى الناس يقرؤونها. كذلك من وسائل الدعوة أيضا البرامج الإعلامية في الإذاعة، البرامج الإعلامية في الإذاعة تولاها علماء يلقون فيها برامج يستمع إليها الناس ويستفيدون منها يوميا أو أسبوعيا أو شهريا، تصل إلى الناس في كل مكان، تصل إلى الراكب في سيارته، إلى الجالس في دكانه، إلى النائم على فراشه، يستمع إليها علم يصل إليه بدون كلفة وبدون مشقة، هذا من وسائل الدعوة العظيمة ومن النعم، إذا استفدنا منها صارت من النعم، وإذا أهملناها صارت من النقم وراج فيها الباطل. فنستعمل هذه الأشياء وسائل للدعوة إلى الله عز وجل، هذه أهم وسائل الدعوة، والله تعالى الموفق والهادي إلى سواء السبيل، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. هذا فيه تفصيل، أولا نعلم أن الذي يدعو إلى الله على بصيرة وبإخلاص أنه لا يلتفت إلى هذه الأمور، لأنه ما يريد من الناس أن يعظموه ولا أن يمدحوه، وإنما يريد وجه الله عز وجل، فلا يلتفت إلى هذه الأمور ويشتغل بها ولا تهمه أبدا، بل يمضي في طريقه وكأنها لم تكن. ثانيا ما في مانع من بيان الأخطاء إذا كان بعض الدعاة عنده خطأ أو عندها أخطاء، ولا سيما إذا كان له مكانة عند الناس ويغترون بما يصدر عنه، وربما يقبلون هذه الأخطاء ولا يتنبهون لها، فلا بد من بيانها للناس، لكن يكون الغرض بيان الحق، ليس الغرض تجريح الأشخاص أو تشهير بالأشخاص. ما لنا شأن بهذا، شأننا نبين الحق، نبين الخطأ الذي وقع من فلان أو من الجماعة الفلانية، وكان الصواب كذا وكذا، وهذا هو الواجب على الدعاة إلى الله عز وجل. بيان الخطأ هذا واجب، لكن لا يكون الغرض منه التشهير أو التجريح أبدا. الأشخاص ما لنا فيهم شأن، إنما شأننا بيان الخطأ من الصواب، حتى تكون الدعوة على منهج صحيح وننقيها من الأخطاء. وأنا أعتقد إن هذه الأخطاء التي وقعت من كثير من الدعاة أنها نتيجة للجهل، أنهم ما كانوا مؤهلين، أن هؤلاء الذين وقعت منهم هذه الأخطاء ما كانوا مؤهلين للدعوة، فلذلك حصل منهم ما حصل. وعلى كل حال نحن لا نسكت على الأخطاء، نبينها علشان ما نغش الناس، لأن هذه الأخطاء تضر. الأخطاء إذا وقعت من داعية ضرت الناس، ما هو إنسان عادي، فلا بد من بيانها، لكن بالحكمة وبيان الحق والأسلوب الحسن الذي ليس فيه تجريح ولا تشهير. نعم. فضيلة الشيخ، هل من سائر الدعوة إلى الله الشريف والمداد النافع وذلك أجل والشباب إلى الله وخير لهم وتصنع لهم مجالا ثم يلعبون قليل الرجوع ثم يوقع عليه الغزو وموعظة ويتوب إلى الله؟ نعم، الشريط والكتاب نعم من أهم وسائل الدعوة، من أهم وسائل الدعوة. إذا كانت هذه الأشرطة صادرة عن أهل العلم وعن أهل البصيرة والفقه في دين الله فهي أشرطة نافعة، وهي نعمة من الله عز وجل. وأما الخروج وعمل دعوات والتجمعات، أنا لا أرى هذه الأمور. الدعوة إلى الله تكون علانية في المساجد، أنفع شيء في المساجد. فإذا أردت أنك تدعو الشباب أو تدعو الصغار فيكون هذا في المساجد، ينتفع الصغير والكبير. النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يطلع بالناس يروح بهم للبر أو يعمل لهم عشاء ويجمعهم، إنما كان يدعوهم في المساجد وفي مجالسه عليه الصلاة والسلام. وإذا سافر للجهاد أو للحج أو للعمرة يدعو الناس في طريقه وفي مشاعر الحج، في عرفة ألقى خطبة عليه الصلاة والسلام، وفي منى ألقى خطبة عليه الصلاة والسلام. أما قضية أخذ الناس إلى مكان كذا أو أخذ الشباب إلى مكان كذا، فهذا لم يكن من هدي السلف ولا من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا ربما يحدث أشياء غير مرغوب فيها. ربما أن هذه الأمور تستغل استغلالا سيئا، وربما أن الناس يسيئون الظن، يقولون لو كان هؤلاء عندهم خير أو عندهم فائدة ما راحوا يتكتمون وينعزلون وينحازون، لو كان عندهم نفع وخير نشروه على الناس وخلوا الناس يشتركون فيه ويسمعونه ويستفيدون منه. نعم. فضيلة الشيخ، هل من شروط الدعوة إلى الله أن يكون الداعي على اطلاع بكتب بعض الأدباء المذكورين مثل كتب سيد قطب ومحمد قطب وأبي الأعلى المقرودي وغيرهم؟ على كل حال الكتب ولله الحمد كثيرة، وأنا قلت لكم في المحاضرة يحرص الإنسان على الكتب المعروف أهلها بالعلم والفقه والبصيرة في دين الله عز وجل. أما كتب المفكرين فما كان فيها من خير فهو موجود في الكتب السابقة، وما كان فيها من خطأ فنحن في غنية عنه. فكتب سلفنا وكتب علمائنا وكتب الأئمة المعروفين فيها غنية ولله الحمد، كتب شيخ الإسلام ابن تيمية، كتب ابن القيم، ابن رجب، كتب الشيخ محمد بن عبد الوهاب، كتب المصلحين من علماء هذه الأمة فيها الخير وفيها البركة. نعم. فضيلة الشيخ، هل من توجيه نصيحة لبعض الذين يزعمون أنهم دعاة ثم يقولون ما لا يفعلون؟ قال بينا فيه، قلنا من شروط الدعوة أن الداعية إلى الله يعمل بما يدعو إليه، لا يدعو الناس إلى الخير وهو لا يعمل به أو ينهاهم عن الشر وهو يقع فيه، هذا لا يجوز. نعم. فضيلة الشيخ، ما تقولون في أناس يدعون إلى الله ويقولون عندهم بالدعوة إلى الله ولكن ينقصهم العلم، أي أنهم يدعون إلى الله بدون علم شرعي، بدون العلم الشرعي المطلوب في كل مسلم؟ وكذلك إنني أسمع كثيرا عن جماعة الإخوان المسلمين وكذلك جماعة التبليغ، فأرجو من فضيلتكم أن تبينوا حقيقة هذه الجماعات. أنا قلت في المحاضرة أن الدعوة يشترط لها العلم، يشترط لها العلم، أما الجاهل فلا يصلح أن يكون داعي، وكذلك يشترط لها الاستقامة. فالداعي الذي عنده أفكار منحرفة لا يصلح أن يكون داعي لأنه سينحرف بالمدعوين، فلا بد أن يكون عنده علم وعنده استقامة على الصراط المستقيم وعلى المنهج السليم، لا بد من علم ولا بد من استقامة، لا بد من هذين الأمرين. وقلت لكم أيضا إن الذي عنده شيء من العلم ولو قليلا يدعو إلى الله بقدر ما عنده من العلم ويتوقف عن الشيء الذي لا يعلمه، أما الذي ليس عنده علم أصلا هذا لا يصلح للدعوة، ولكن عليه أن يحب أهل الخير ويجالس أهل العلم ويستمع منهم. وهناك أمور ظاهرة يعرفها كل مسلم، الأمر بالصلاة، الأمر بترك المحرمات، هذا يعني كل مسلم يعرف هذا حتى ولو كان عاميا، فبإمكان الإنسان أنه يدعو إلى الصلاة وينهى عن ترك صلاة الجماعة، ينهى الناس الذين يتكاسلون عن الجماعة، ويأمر بإيتاء الزكاة، ويأمر بالمحافظة على الصيام، ويأمر بالخير على سبيل الإجمال. نعم. صاحب المضيفة، قلت في أثناء المحاضرة إن الداعي إذا أخطأ يصحح ويصوب ولا يتوقف عن الدعوة بل يستمر، بينما خسرت الساعة الدعوية دعاة بارزين كان لهم أثرهم ومكانتهم بسبب أخطائهم تكون بسيطة، فما قولهم؟ نعم، الخطأ يبين وعلى من أخطأ أن يرجع إلى الصواب سواء كان داعية أو غير داعية. من كان على خطأ وبين له فإنه يجب عليه التوبة والرجوع إلى الصواب، أما إن أصر وبقي على خطأه فهذا لا يصلح أن يكون داعية لأنه يدعو الناس إلى ارتكاب خطأه الذي هو عليه ومذهبه الذي هو عليه، هذا لا يكون داعية إلى الحق. نعم. هذا السائل يقول: ما رأيكم في من يعمل محاضرات لإصحاب العام وبعد ذلك يدعوهم إلى الله؟ هذا لا يجوز استعماله في الدعوة إلى الله عز وجل. الدعوة إلى الله ليست ضحكا ولا مزحا ولا ترفيها، إنما الدعوة إلى الله صدق وجد ومجالس ذكر آيات وأحاديث وذكر الجنة والنار. أما استعمال الترهات والأضاحيك والسفاهات هذه لا تجوز، لا تجوز في مجالس الذكر ولا تجوز في المساجد بصفة خاصة، لا تليق بمجالس الذكر، ولا يجوز أن تنسب إلى الدعوة إلى الله عز وجل. نعم. هذا سائل يقول: ما حكم الجهاد الآن وخاصة في الشيشان، وهل له شروط مثل الصلاة، وما هي شروطه وأركانه، وهل هو من الدعوة إلى الله؟ على كل حال، اللي عنده المقدرة ويعلم أنه سينفع إذا ذهب للجهاد هناك، وأنه سيقوم بالدعوة إلى الله والتوجيه والإصلاح، وكان متمكنا من الذهاب، فهذا من المستحبات، ليس من الواجبات بل هو من المستحبات، فعليه أن يقارن بين المصالح والمفاسد، إذا كانت المفاسد في ذهابه أكثر فلا يذهب، إذا كانت المصالح في ذهابه أكثر يذهب، مع العلم أنه لا بد من أمرين: أولا رضا الوالدين وسماح الوالدين، فإذا لم يسمح لا يجوز له أن يذهب، لأن طاعة الوالدين فرض عين عليه. أما الجهاد هناك فأبعد ما يقال فيه أنه فرض كفاية، وفرض العين مقدم على فرض الكفاية. النبي صلى الله عليه وسلم قال للذي يريد الخروج للجهاد بدون إذن والديه، قال له: اذهب إلى والديك فأضحكهما كما أبكيتهما. وقال عليه الصلاة والسلام: ففيهما فجاهد. وكذلك الأمر الثاني: إذن ولي الأمر، أنت الآن تحت ولاية، أنت الآن من الرعية تحت ولاية، فلا تذهب إلا بإذن ولي الأمر الذي أنت تحت ولايته. نعم. هذا سائل يطلب من فضيلتكم توجيه نصيحة أو كلمة لأهل البلد الحرام وجيران بيت الله حول أقدار الحوارية أو ما يسمى بالدرج والتي لا يخفى الله على الأرض والأسرة والمجتمع. لا يليق بمسلم يخاف الله عز وجل وحمله الله مسؤولية أسرته وأهل بيته، لا يليق به أن ينصب هذا الدش على بيته لما يجلبه من الشرور والفساد والأخلاق الذميمة، لأنه يأتي من محطات الكفار الذين لا يبالون بالأخلاق ولا بالدين ولا بالقيم، بل زيادة على ذلك أنهم يريدون إفساد مجتمعات المسلمين، وربما يرسلون من خلال هذه الوسائل غزوا مدمرا لأخلاق المسلمين، ويقصدون هذا. فلا يليق بمؤمن ناصح لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، وناصح بصفة خاصة لأهل بيته وأسرته، أن يجعل هذا الدش على بيته لما يجلبه من الشر والفساد والتأثير القبيح عليه أولا وعلى من في بيته، بل وعلى جيرانه، لأنه ذكر أنه يتمدد شره إلى الجيران أيضا، فينشر في بيوت الجيران ما يأتي به من شر، فيكون عليه وزره ووزر من تضرر به، يحمل أوزارهم كاملة يوم القيامة، ومن أوزار الذين يذلونهم بغير علم. فهذا الدش من الفتن العظيمة التي حدثت في هذا الزمان، وما أكثر الفتن، والفتن في آخر الزمان تكثر وتتعاظم ويرقق بعضها بعضا، فعلى المسلم أن يكون على حذر، وأن يكون على حذر دائما من هذه الفتن، الدش وغيره. لكن الدش مصيبة عظيمة غزت بلاد المسلمين. نعم. فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول لي ابن عم يستعمل الشعوذة والسحر ويدعي العلاج علما أنه لا يصلي ولم أشاهده مع الجماعة قط، وحينما يسألني أحد عنه أقول إنه كافر، هل علي شيء في ذلك؟ إذا ثبت أنه يستعمل السحر فهو كافر، وحتى لو صلى صلاته ما هي صحيحة، ولو جاء إلى المسجد فإنه لا يجوز له دخول المسجد لأنه كافر. السحر كفر، قال الله سبحانه وتعالى ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، تعليم السحر كفر بنص القرآن العظيم، وقال تعالى عن الملكين إنما نحن فتنة فلا تكفر، وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، دل على أن الذي يتعلم السحر أنه كافر، وما دام أنه كافر فإنه يجب قتله، يجب قتل الساحر إذا ثبت أنه ساحر، ثبت عليه ذلك فإنه يجب على ولي الأمر، يجب على ولي الأمر إذا ثبت عليه في المحكمة الشرعية أنه ساحر يجب قتله والمبادرة بذلك، لأن الصحابة قتلوا السحرة، وكتب عمر إلى عماله أن اقتلوا كل ساحر وساحرة، قال الراوي فقتلوا